وعندما نسأله عن قول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما هي الفائدة اللغوية التي أخذناها تحت هذا الحديث؟ أو عند كلام عمر أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، وقد ألغز بعضهم عليها فقال أنحوية هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحود. وابن مالك لم يرتضي ذلك بل جعل النفي نفي والإثبات إثبات كغيرها، كما في شرحه للكافية. وهذا المذهب المذكور هو المشهور، أن نفي كاد إثبات وإثباتها نفي. هذا الحديث منسوخ أو غير منسوخ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما صليتها، وأما بعد صلاة الخوف فما ينبغي للشخص أن يؤخر الصلاة حتى تخرج أو حتى يخرج وقتها، بل يصليها على الأحوال المعلومة. والذي يظهر أنه لا بأس إذا دنا الفتح وتهيأ للفتح، فإن أخر لهذا الغرض فقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في فتح تستر أنهم أخروا الصلاة لما دنا الفتح وقرب الفتح ثم صلوا بعد ذلك. فإن كان هناك غرض لتأخير الصلاة صحيح كدنو الفتح فالذي يظهر لا بأس بذلك، أو اشتدت عليهم الأمور حتى أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالكيفيات المعلومة في الخوف. فالذي يظهر ما فيه مانع إن أخروا ذلك إلى حينه، إلى الوقت الذي يستطيعون أن يأتوا فيه بالصلاة. وأما إذا أمكنهم الإتيان بكيفيات صلاة الخوف أو بإحدى تلك الكيفيات فليس لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها، فهذا غير مشروع. من الذي قال بعدم النسخ؟ من الذي قال لا بأس أن تؤخر؟ بخاري، نعم، وهكذا الأوزاعي ومكحول، واحتج لذلك البخاري بهذا الحديث وبما رواه أيضا كذلك عن أنس معلقا. وأنس رضي الله تعالى عنه تحسر على فوات الصلاة في وقتها وتمنى أنه صلىها في وقتها، ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ما يسرني بتلك الصلاة التي فاتت الدنيا وما فيها. قال نريد مسؤول السكن أخرج إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله أي في بيان فوائد حديث الباب، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث جابر، أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، حديث قرأناه ولم نذكر ما يتعلق به، أو ذكرنا شيئا مما يتعلق بفوائده، ونستفيد من الحافظ رحمه الله في هذا الأمر. قال رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. قال الشافعي: لا يجب الترتيب فيها، والصحيح هو القول الأول أنه يجب ترتيب الفوائد، وبه قال جمهور أهل العلم أنه يجب على الشخص إذا فاتت عليه شيء من الصلوات وأراد قضاءها أن يرتبها صلاة بعد صلاة بحسب وقت كل صلاة، فلا يقدم العصر الفائتة على الظهر، بل يصلي الظهر قبل العصر الفائتتين، فهذا واجب على الصحيح. وهكذا أيضا مع الحاضرة يجب الترتيب، فإذا فاتت الظهر وجاء وقت العصر وترك الظهر نسيانا أو لنوم فإنه لا يبدأ بالعصر، بل ينبغي أن يبدأ بالظهر، فإذا وجد الإمام يصلي العصر دخل بنية الظهر عملا بالترتيب الذي هو واجب على الصحيح، سواء كان بين الفوائت نفسها أو بين الفائتة والحاضرة، فلا بد من الترتيب. وهذا الحديث دليل الترتيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك، فبدأ بالفائتة ثم صلى بعدها المغرب ولم يبدأ بالمغرب، ولا يقال لأن المغرب وقتها ضيق فبدأ بها، لا، لا في دليل على أنه الوقت ما يتسع إلا المغرب فقط. فإن ضاق الوقت ولم يتسع إلا الحاضرة فنعم صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة، أما إذا كان ساعة في الوقت للحاضرة وللفائتة فإنه يبدأ بالفائتة أولا ثم الحاضرة بعد ذلك. فإن ضاق الوقت على الشخص الذي فاتته صلاة ودخلت عليه حاضرة فضاق وقت حاضرة فإنه يبدأ بها ولا يبدأ بالفائتة على الصحيح، يبدأ بالحاضرة ثم يبدأ بعد ذلك ثم يصلي الفائتة. وأما إذا كان الوقت يتسع للصلاتين الفائتة والحاضرة فلا يبدأ بالحاضرة، بل يرتب وجوبا كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك. هذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، إلا للنسيان فنعم، فإن بدأ بالحاضرة نسيانا مثلا، بدأ بالحاضرة نسيانا ولم يذكر أن هناك صلاة فائتة، فإن انتهى من الصلاة فلا يعيد الفائتة، يكفي يصلي الفائتة بعد لا يعيد الحاضرة، يصلي الفائتة بعدها ولا يعيد الحاضرة. شخص شرع في صلاة العصر وهي الحاضرة كبر لها وانتهى منها، ثم بعد انتهى منها ذكر أن الظهر فاتت عليه، فهذا يسقط الترتيب في هذه الحالة، إذا كان نسيانا يسقط الترتيب، فإنه يصلي الفائتة بعد ذلك ولا يحتاج لإعادة الحاضرة لأنه قد صلاها، وهذه الفائتة إنما نسيها، فإذا نسيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا صلى الحاضرة ثم ذكر الفائتة ففي هذه الحالة يسقط الترتيب، فإن شرع في الحاضرة ثم ذكر أثناء الصلاة ذكر الفائتة فإنه يبطل هذه الحاضرة ويبدأ بالفائتة إن كان هناك متسع للصلاتين، فيلغي هذه الحاضرة أو ينوي بها نافلة، يقلبها نافلة ويتمها نافلة لا فريضة، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يرتب بعدها أيضا أو يصلي بعدها الحاضرة. واضح هذا؟ عندنا مسألتان، المسألة الأولى نسيت الفائتة وما ذكرها إلا بعد أن انتهى من الحاضرة، أو عنده أربع صلوات فائتة فصلى الظهر قبل الفجر والفجر فائتة أيضا وما ذكر الفجر إلا بعد أن صلى الظهر، أو مع الحاضرة والفائتة بدأ بالحاضرة وما علم أن ثم صلاة فائتة إلا بعد أن انتهى، ففي هذه الحالة لا يلزم الترتيب، يسقط الترتيب، فإذا انتهى من الحاضرة وذكر الفائتة بعد ذلك صلاها. واضح؟ طيب، صلى صلاة حاضرة ثم ذكر الفائتة في أثناء الصلاة فهو في بين خيارين، إما أن يتمها نفلا ينويها نفلا ويغلب النية، أو يلغيها ويبدأ بالفائتة ثم يبدأ بالحاضرة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أو هذا هو الصواب نعم من قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم. وأما الشافعي فيرى أن الترتيب ليس بواجب ولكنه مستحب، يستحب للشخص أن يرتب بين الفوائت، ويستحب له أن يرتب بين الحاضرة وبين الفائتة، فإذا صلى الحاضرة قبل الفائتة مع اتساع الوقت لا يضره هذا، لأن الترتيب مستحب وليس بواجب، والصحيح أنه يضره عدم الترتيب، فهذه صلاة باطنة، فلا بد أن يرتب بين الصلوات، يبدأ بالظهر كما أنزلها الله سبحانه وتعالى الصلوات، وكما صلىها رسول الله وعلمه جبريل، يبدأ بالصلاة الأولى والثانية إلى آخر ذلك، صلى به صلوات مرتبة، هذا يدل على وجوب الترتيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة رتبه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يقال هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، الفعل إن دلت عليه قرائن أو دلت على أو دلت قرائن على وجوبه يؤخذ منه الوجوب مع أمور أخرى ليس من ذات الفعل. فمثل هذا يدل على الوجوب، فعله هنا يدل على الوجوب لأنه صلىها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني إيش أصلي، فليس على الإطلاق أن الفعل لا يدل على الوجوب، قد يدل تدل قرائن احتف بقرائن تدل على وجوبه. فالله أنزل الصلاة مرتبة، ما ينبغي التقديم والتأخير، بل تصلى كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يرى الاستحباب، فعلى هذا الترتيب واجب. متى يسقط هذا الواجب؟ عند النسيان، وأيضا إذا ضاق وقت الحاضرة، عند النسيان وإذا ضاق وقت الحاضرة فإن يسقط الترتيب، يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك إيش الفائتة. وهكذا عند بعضهم يسقط الترتيب إذا كانت كثرت الفوائد، إذا كثرت الفوائد تكون الفوائد كثيرة، واختلفوا في الحد الكثير هذا وفي الحد القليل، فمنهم من قال 6 صلوات، فإذا كانت الفوائد 6 صلوات فهذه كثيرة فلا يلزم الترتيب، فإذا كانت دون 6 يلزمه إيش الترتيب بينها. هذا أيضا شرط جعله بعض أهل العلم، والذي يظهر أنه ليس بشرط، بل يجب الترتيب وإن كانت 6 وإن كانت 7 إلى آخر ذلك يرتب بينها. فإن من أهل العلم من يشترط الترتيب إذا كانت الفوائد كثيرة، واختلفوا في حد الكثرة وحد القلة، فإن كانت قليلة لا يلزم الترتيب، وإن كانت قليلة وجب الترتيب، وإن كانت كثيرة لا يلزم الترتيب. طيب كم القلة هذه كم الكثرة؟ اختلفوا فيها. الحنفية يجعلون الكثرة 6 صلوات، إذا فات 6 صلوات فإنه لا يلزم الترتيب، وإذا كانت أقل من ذلك صلاتان 3 يلزمه الترتيب بينها. قالوا في الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد، والأكثر على وجوبه مع الذكر، وقول أحمد، وقول أيضا كذلك أبي حنيفة، وقول مالك أنه يجب الترتيب. وأحمد عنده الترتيب واجب سواء كانت الصلوات قليلة الفائتة أو كثيرة واجب، وأبو حنيفة يقول هو واجب لكن إن كانت كثيرة يسقط هذا الترتيب، ومالك يقول هو واجب قليلة أو كثيرة ولكنه ليس بشرط، فإذا لم يرتب صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم لأنه واجب وليس بشرط. وأحمد يقول بل هو شرط، وأبو حنيفة يقول هو شرط، فتفسد الصلاة بعدم الترتيب، ومالك يقول هو واجب وليس بشرط، فإن لم يرتب أثم، إن لم يرتب أثم وصلاته صحيحة. قال رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال الشافعي: لا يجب الترتيب فيها، واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة، في وقت حاضرة ضيق، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك، أي أنه يبدأ بإيش بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. قال ابن أول مالك: إذا ضاق وقت الحاضرة مع الفائتة فإنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، التزاما بالترتيب. طيب، ومنهم من قال لا يبدأ بالحاضرة، وهذا هو الصحيح، وهو أكثر أهل الحديث كما سيأتي، قال أصحاب أهل الحديث أنه يبدأ بالحاضرة إذا ضاق الوقت بين الصلاتين الفائتة والحاضرة، فيبدأ بالحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، هذا إن شاء الله هو الصحيح. ومنهم من قال يتخير بين هذا وهذا، الأمر سهل، وهو قول أشهب المالكية كما سيأتي. نعيد المسألة: واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق، هل يبدأ بالفائتة؟ قال مالك: يبدأ بها وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير. فقال بالأول مالك، وقال بالثاني الشافعي أن يبدأ بالحاضرة هو الصواب، وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث هذا هو الصحيح أنه يبدأ بالحاضرة إذا ضاق الوقت، وقال بالثالث أشهب أنه يتخير بين الحاضرة وبين الفائتة، والصحيح أنه يبدأ بالحاضرة إذا ضاق الوقت. وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائد، فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. نعم إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة، أما إذا كانت واحدة الفائتة فيبدأ بالفائتة في هذه الحالة، لكن إن ضاق الوقت يبدأ بالحاضرة، ولو كانت واحدة يبدأ بالحاضرة، سواء كانت واحدة أو أكثر يبدأ بالحاضرة حفاظا على وقتها، وتلك هو معذور فيها. قال فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة، واختلفوا في حد القليل، فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات، وفيه جواز اليمين من غير استحلاف. عمر حلف، أو النبي صلى الله عليه وسلم حلف والله ما صليتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان، فلا بأس من غير إكثار من ذلك. جواز اليمين من غير استحلاف، أن يحلف الشخص ابتداء لتأكيد أمر عظيم، وأما أمر ليس بذلك فيحلف عليه أو لترك هذا، لكن كان هناك أمر عظيم لا بأس أن يكرر الأيمان عليه لتوكيد هذا الشيء العظيم، وإن لم يطلب منه اليمين. وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. الصواب هو الأول، أنه لا بأس أن تقضى الفوائد في جماعة ولو كانت أكثر من خمس ست سبع، ما فيه مانع، سواء كانت واحدة أو أكثر يصلونها في جماعة، كما تقدم معكم حديث أبي قتادة، وأيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا، فيه إشارة وإن لم يكن فيه تصريح، ولكن أخذوا ذلك من قوله فقمنا، فقام رسول الله وقمنا، وتوضأ رسول الله وتوضأنا، فيدل على أنهم فعلوا ذلك جماعة. هذه الأفعال فعلت كلهم مع بعض، هذه توضأ قاموا مع بعض، قام فقمنا، توضأ فتوضأنا، وهكذا يدل صلى فإيش وصلينا معه. السياق يدل على ذلك ويؤيده حديث أبي قتادة أنه صلوا جماعة بعد أن طلعت عليهم الشمس، شمس اليوم الذي فاتت فيه صلاة الفجر، صلوها في جماعة. هكذا حديث أبي هريرة أيضا. قال يخرج مسؤول السكن، يا أخي اشغلتونا بالأوراق هذه، مسؤول السكن يخرج يخرج كل مرة هذه الأوراق، قد قلنا لا يخرج. قال رحمه الله وفي استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، والإقامة للصلاة الفائتة، استحباب إقامة الصلاة للفائتة. وهذه فائدة نستفيدها، أن الليث يرى جواز صلاة الجماعة، صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، فإذا نسيها الناس غفلوا عنها ثم ذكروها بعد خروج الوقت، صلوها جماعة، صلوها جماعة كما صلوا العيد إذا ذكروها بعد الزوال، فإنهم يخرجوا من الغد ويصلوها جماعة، والجمعة يصلوها جماعة إذا ذكروها، إذا نسوها ثم ذكروا ذلك، فهو أجاز ذلك في الجمعة ولم يجز ذلك في غيرها، مع أن النص جاء في غير الجمعة. واستدل به على عدم مشروعية الأذان الفائتة، ما فيه دلالة، قد جاء حديث أبي قتادة المتقدم نص في المسألة أن الفائتة يؤذن لها، قد تقدم معنا قول البخاري أو تبويب البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ما فيه مانع أن يؤذنوا إذا ذهب الوقت، وهل يؤذنوا إذا صلوا ونسوا الأذان؟ صلوا وما ذكروا أنهم أذنوا، إلا بعد الصلاة يؤذنوا له ولا ما يؤذنوا ولا يقولوا قد صلينا وبس أه؟ طيب وأنت وأنت يا عبد العزيز طيب واجب هذا نسوه واجبا وبإمكانهم يأتوا به ها يعني يؤذنون طيب أيه. إن كان الوقت يؤذنون بس الذي يظهر فيه خلاف وإلا الذي رأينا أن بعض العلم يرى أنهم يؤذنون يقول محمد إبراهيم أنه حصل هذا في عهد مدري من المشايخ قال فصلينا قبل أن نؤذن نسينا الأذان ثم أمر الشيخ بمؤذن يؤذن فقام وسط الناس وأذن وصلوا فقام وسط الناس وأذن الذي يظهر أن أذنوا باعتبار أنه واجب ذكروه بعد ذلك لا بأس يؤذنوا لهذا الواجب فإن الناس ربما في البيوت انتظروا الأذان فإن أذن حتى من قريب المكبر ليسمع من في الخارج ما فيه مانع فإن بعض الناس ما يصلي إلا مع الأذان ما ينظر ساعة ولا ينظر شيء ربما مشغول بالعمل فإذا أذن المؤذن وقف عن عمله هذا حصل أظنه في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم إما هو يكون يخبر عن شيخه أو واحد من الطلاب يخبر عن الشيخ محمد رحمه الله أنه أمر بشخص يؤذن قال فقام في وسط الناس وأذن وهو واجب مستقل يؤذنون إن صلوا يؤذنون فهو للوقت لا زال الذي يظهر الوقت لا زال وإن تركوا ما الذي يظهر ما عليهم تثريب إذا تركوا الأذان ينظر يا أخوان هذه المسألة وإلا الذي وجدنا عن الشيخ محمد هذا فإن شاء الله تنظر المسألة فمن وجد شيئا فيها عن أهل يعني عن العلماء في مسألة الأذان بعد الصلاة لم يذكروا الأذان صلوا من غير أذان والأذان واجب ثم ذكروه بعد الصلاة هل يؤذنون أم يترك هذا الأذان الذي فات؟ لأن الأذان للصلاة وقد صلوا أم أنهم يؤذنون لأن الأذان للوقت ولازال الوقت باقيا وهكذا لإعلام الناس ويعلمونهم فإن شاء الله تنظر لنا هذه القصة التي حصلت في عهد الشيخ محمد فقام رجلا في الوسط وأذن من وسط الناس قال واستدل به على عدم مشروعية الأذان الفائتة وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها أن حاضرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يؤذن الحاضرة وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان الحاضرة فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر وإنما ترك لأنه شيء معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من عادته أنه يؤذن للحاضرة ولا يترك الأذان الحاضر فلم يذكره هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد ومن أهم ما استفدناه من هذا الحديث هو ما ذكره الحافظ هنا رحمه الله مسألة ترتيب الصلوات الفائتة هل يجب أو لا يجب من الذي ذهب إلى الوجوب من الذي ذهب إلى الاستحباب ها محمد عبد الله جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الترتيب ومن الذي ذهب الاستحباب الشافعي رحمه الله تعالى والصحيح إن شاء الله هو وجوب الترتيب ومتى يسقط الوجوب أشيت عند النسيان وعند الضيق نعم أحسنت عند النسيان وعند ضيق وقت الحاضر إذا كان المقصود قضاء فائتة مع حاضرة صلاة حاضرة فائتة مع صلاة حضرت فإن ضاق وقت الحاضرة يصلي الحاضرة إن شاء الله وإن كان هناك متسع فبدأ بالفائتة طيب وإذا صلى الفائتة ثم ذكر في أثناء الصلاة صلى الحاضرة ثم ذكر في أثناء الصلاة أن ثم فائتة نعم له خياران أن يقرب النية نافلة يجعلها نافلة وهذا جائز أن تقرب النية من فريضة إلى نافلة، وإنما الممنوع من نافلة إلى فريضة، هذا لا يصلح تقلب نية من نافلة إلى فريضة، لابد تدخل ابتداء فريضة. أحسنت. وأما قلب فريضة إلى نافلة ما فيه مانع. طيب، أو يبطل هذه الصلاة ويبدأ بالفائتة أولا. أحسنت. وهل تصلى الفائتة جماعة؟ نعم. ما هو الدليل؟ هذا الحديث في إشارة، وأيضا الحديث أبي قتادة والبخاري يرى ذلك، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وذكر الحديث، وهذا يدل على أنه اختياره. أحسنته.